فجلت برأسي وسألت نفسي أهذا أنا يا غباء الذكاء أراني كأني من النور خلق جديد ولست بطين وماء أنبيائي عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقمت على قدمي نسمتي صفيا يهيم مع الأصفياء وعاودت ذاتي رويدا رويدا وعاد أنا يا حبيس الإناء أنبيائي عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء